بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحضور الكريم، ودائما مع سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، وقد وصلنا بحمد الله تعالى وقوته إلى ذكر فتح مكة، وقد عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف دخل مكة وكيف فتحها وما وقع له صلى الله عليه وسلم في هذا الفتح، وكيف طهر الله تعالى بجيوش الإسلام وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام المهاجرين والأنصار، طهر بهم بلاده الحرام وطهر البيت والكعبة، ورفع الله تعالى شأنها بعدما دنسها المشركون بظلمات الشرك والمعاصي. وقد تم الفتح وأسلم عامة أهل مكة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أياما. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيهم 19 يوما، وهو يعلمهم مما علمه الله تعالى من أمر دينهم، ويفقههم ويذهب عنهم ما كان فيهم من أخلاط الجاهلية ومن عقائدها ومن أخلاقها الفاسدة وأعمالها الكاسدة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، وهو صلى الله عليه وسلم بمكة وأصحابه، إذ تقوم على النبي صلى الله عليه وسلم طائفة أخرى من المشركين، وهم ثقيف وهوازن وغطفان، قبائل منها. هؤلاء جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم جموعا لما علموا أنه دخل البيت، وأنه علا واستعلى على قريش، وأنه قهرهم، وأنه صلى الله عليه وسلم قد استحكم له الأمر واستتب له الأمر ودخل مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم. فقامت عليه قيامة هؤلاء المشركين، وهم آخر قلاع المشركين في الجزيرة العربية، فقاموا حتى ينصروا أهل دينهم وينصروا معتقداتهم الشركية الوثنية التي يعتقدونها. ف جمعوا لذلك جموعا وخرجوا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلوا في ذلك كل غال ونفيس. فعن جابر رضي الله عنه قال: جمع مالك بن عوف النصري من بني نصر، وجشم ومن سعد بن بكر، وأوزاع من بني هلال، وناسا من بني عمرو بن عاصم بن عوف بن عامر، وأوزعت معهم الأحلاف من ثقيف وبنو مالك، ثم صار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار مع الأموال والنساء والأبناء. هذا كان هو سبب غزوة حنين. هذه الغزوة التي ستكون إن شاء الله تعالى هي موضوع حصتنا لهذه الليلة إن شاء الله تعالى، هي من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه، وهي آخر غزوات العرب، وهي آخر الغزوات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مع العرب. فأول غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة العرب كانت هي بدر، وآخرها هي حنين، وكان بدر بين بدر وبين حنين 7 سنين. في هذه السنة، وهي السنة 8 للهجرة، وبعدما خرج شهر رمضان ودخل شهر شوال في 5 منه أو 6 أو في بداية شهر شوال، على اختلاف من أهل السيرة في أي يوم هو، كان هذا الأمر، حيث جمعت هذه الجموع من هذه القبائل من بني نصر ومن جشم ومن بني سعد ومن بني عامر وغيرهم من القبائل التي تآلفت واجتمعت واتفقت على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قتاله صلى الله عليه وسلم، هو وأصحابه رضوان الله عليهم. فكان هذا هو سبب غزوة حنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لا زال في مكة بعدما فتحها، فوصل إليه صلى الله عليه وسلم الخبر وأن هذه القبائل من جهة الطائف قد جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم جموعا غفيرة، وأنهم يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون الثأر لكفار قريش، والثأر للأصنام وللمعبودات التي يعبدونها وقد كسرها الله تعالى وأذهب ريحها على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه رضي الله عنهم. فكان هذا هو سبب هذه الغزات. وكانت عدة هؤلاء المشركين من المقاتلين 4000 من المقاتلين بحسب ما نقل ذلك أهل السيرة. وقد خرجوا كما سمعتم في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البيهقي في الدلائل وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، فيه أنهم خرجوا بنسائهم وأبنائهم ونعمهم وشائهم وكل ما يملكون، وخرجوا بكل ما يملكون من أهل ومال ونفس، يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون الأخذ بالثأر، ويريدون مقاتلة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجمعوا هذا الجمع الغفير وهذا الكم العظيم من الناس، وقد أعدوا لذلك عدة. ومما عرف عنهم كما سيأتي معنا أنهم كانوا أهل حرب، وأنهم كانوا من حيث طرق الحرب عندهم قد وصلت من التطور شيئا لا بأس به، وطرق القتال عندهم كما سيأتي معنا كانت منظمة، وهم خارجون يريدون القتال أو القتل ولا يرون إلا ذلك، حتى أنهم خرجوا بالنساء وبالأبناء، فإما أن يحيوا وإما أن يموتوا، فيذهب بذلك كل ما يملكون، ويقاتل الإنسان عن نفسه وعن أمه وعن أخته وعن عمته وعن عرضه وعن أبنائه، فبذلك يكون له من الشجاعة ما لو لم يكونوا قربه أو ما لم يكن يحامي عليهم ويدافع عنهم. فهو المقاتل في هؤلاء له هدفين: هدف النصر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهدف الدفع عن الأهل والعرض والمال والولد. فكانت هذه فكرتهم، وهذه هي ما أرادوا من هذا الجمع ومن هذا الخروج بهذه الصفة، إلا أن الله تعالى له حكم وله غايات وله أمور سبحانه وتعالى استأثر بعلمها ويأخذ الناس بنواصيهم إليها. فإن الله تعالى لما فتح على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة فإنه لم يغنم شيء، بل إنه صلى الله عليه وسلم أمن كل الناس، كل الناس إلا من استثنى كما سبق معنا. وما أخذ صلى الله عليه وسلم ومعه هذه الجيوش العظيمة الكثيرة التي بلغ من عدتها أنها وصلت إلى حد العشرة آلاف من المقاتلين، ومع ذلك هؤلاء ما أخذوا من مكة وما غنموا من مكة شيئا، بل كما ذكرنا الله تعالى جعلهم جندا له، طهر بهم بيته ورفعه وعظمه وأظهر فيه الإيمان بعدما كان الشرك والكفر قد سيطر عليه مدة من الزمان. فلما علم الله تعالى ما في قلوبهم من الخير ومن الإيمان والتوحيد وتعظيم شعائر الله عز وجل والقتال لتكون كلمة الله هي العليا، وأنه ليس في نفوسهم شيء مما يكون من أغراض الدنيا وتعلقاتها، جعل الله تعالى لهم هذه القبائل التي خرجت بكل ما تملك من نساء وأبناء ونعم وشاة وذهب وفضة، جعلهم الله تعالى غنيمة لهم بعدما أن فتحوا مكة، فكانت هذه كالغنيمة وكالجائزة لهم من الله تعالى من غير سعي منهم إليها ومن غير تحدث في النفس بذلك ومن غير استشراف ومن غير أن يكون في قلوبهم شيء من هذه الدنيا ومن ما يمكن أن يكون غنيمة ولا بد. فهذه بعض حكم هذه المسألة وبعض ما يظهر في هذا الأمر، وإلا فحكم الله تعالى ومقاصده سبحانه وتعالى بأفعاله كثيرة، ويصعب بل يتعذر على الإنسان أن يحيط بها، فإنه سبحانه وتعالى لا يحاط به علما ولا يحاط بحكمه ولا بغاياته سبحانه وتعالى. إذن فخرجت قبائل ثقيف وهوازن بهذه الأسماء التي سمعتم، خرجوا لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل العيون وأرسل من يأتيه بالخبر. فدائما في حديثنا حديث جابر عند البيهقي في الدلائل والذي صححه الحاكم ووافقه الذهبي فيه، فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن أبي حضرد الأسلمي فقال اذهب فادخل بالقوم حتى تعلم لنا من علمهم. فدخل فمكث فيهم يوما أو يومين ثم أقبل فأخبره الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ألا تسمع ما يقول ابن أبي حضرد؟ فقال عمر كذب ابن أبي حضرد. فقال ابن أبي حضرد إن كذبتني فربما كذبت من هو خير مني. فقال عمر يا رسول الله ألا تسمع ما يقول ابن أبي حضرد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله عز وجل. فهذا الجزء من الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما إن سمع بخبرهم وأتاه الخبر بأن هناك جيوش وجموع تجمع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وبادر بإرسال عيونه صلى الله عليه وسلم، فأرسل عبد الرحمن بن أبي حضرد فأتاه بخبر القوم وقص عليه ما سمعتم أن هذه القبائل بأسمائها قد خرجت للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم النساء والأبناء ومعهم النعم والشاة وغير ذلك مما سيأتي تفاصيل ذلك إن شاء الله تعالى في خلال هذه الغزات. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم تأكد من الأمر فبدأ التهيؤ للخروج، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة من غزواته صلى الله عليه وسلم أنه يبادر بالخروج، ما إن يسمع بقدوم عدو أو تهيؤ عدو لشن غارة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى الدولة الإسلامية إلا ويبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إليه. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتصم بالمدينة ويبقى بالمدينة كما كانت مشورة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين ويوم أحد ويوم الأحزاب أن يبقوا بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن هنا في هذه الغزات كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلك هذه السنة وهذه الطريقة، والتي سلكها أيضا في عدة غزوات من غزواته صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في غزات بني المصطلق وفي خيبر وفي غيرها من الغزوات التي مرت معنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالخروج ولا ينتظر حتى يأتيه العدو. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى لقاء هؤلاء الناس، إلى أن قبل الخروج أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهيأ تهيئا زيادة على ما أتى به صلى الله عليه وسلم من المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعدد وعدد وجيوش جرارة معه صلى الله عليه وسلم، إلا أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستفيد مما عند أهل مكة من العتاد والعدد. فدائما في حديثنا قال: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أذرعا 100 ذرع وما يصلحها من عدتها، فقال: أغصبا يا محمد؟ يعني صفوان بن أمية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي هذه الأشياء التي تطلب أغصبا، أي تأخذها مني غصبا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا. وأتى أيضا في حديث آخر عن يعلى بن أمية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. قال: فقلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤدى؟ قال: بل مؤدى. وهذا الحديث أيضا صحيح، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم عدة أتم وأكمل، واستفاد كما قلنا مما بين يديه من السلاح والكراع الذي كان عند أهل مكة. وبالمناسبة فإن صفوان بن أمية في هذا الوقت لما يسلم وكان على شركه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان قد أمن كل من كان في مكة، فدخل في الإسلام عدد كثير وما بقي إلا بقايا لم يدخلوا بعد في الإسلام، والإسلام لما يدخل في مكة 100% فالناس يدخلون شيئا فشيئا والإسلام يدب شيئا فشيئا. إلا أن وهذه يمكن أن تذكر أيضا من الحكم ومن الأمور العظيمة التي جعلها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الغزات كانت سببا في إسلام عدد كثير، بل أصبح الإسلام تاما وشاملا في بلاده الحرام، وما بقي إلا أنذر من الناذر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإن خطوات دخول الإسلام إلى الجزيرة العربية وإلى مكة كانت متسارعة ومتقاربة، وكانت الأمور تتسع وتشمل أكثر عدد من الناس في أقل الأوقات، فإنهم لم يؤمنوا في ساعة واحدة، إلا أن الوقت الذي استغرقهم في أن يدخلوا في الإسلام وفي الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم كان وقتا قليلا، ويشد بعضهم بعضا، وكان الشهر ربما يسلم فيه عدد كثير من الناس ممن لم يسلم حتى دخل في دين الله الناس أفواجا كما قال الله عز وجل في وصف هذه الحال في حال الجزيرة العربية وحال أهل مكة ومن جاورها. فهؤلاء المشركون من أهل الطائف خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم وأعد لهم هذه العدد التي تسمعون. وقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش الذي خرج قاصدا قتال هؤلاء، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 من المقاتلين، 10,000 ممن فتح مكة، و2,000 ممن أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسمون بالطلقاء، أي الذين أمن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمنهم ولم يسبهم ولم يقتلهم صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا. فخرج معه من هؤلاء عدد 2,000 من المسلمين، وكان بعضهم من المشركين، وكان بعضهم من المشركين وعددهم قليل ليشاهدوا وينظروا ما يقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين من أهل الطائف من ثقيف وهوازن. وسيأتي دليل هذا أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من كان لا زال على شركه ومن كان في أوائل إسلامه. حقيقة هذه حقيقة أن من دخل في الإسلام وهو حديث عهد في الإسلام حقيقة شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزات، وأيضا كما قلنا بعض هؤلاء المشركين، إلا أنهم لم يكونوا المعتمد ولا أس الجيش ولا قوة الجيش، فإن الجيش حقيقة هو متكامل وتام بالمهاجرين والأنصار والذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. أما هؤلاء فخرجوا إنما يريدون بركة الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم والتعلم منه والتعلم من هديه صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا من الناس من خرج فقط متفرجا أو مشاهدا لما يقع كما سيأتي معنا. هذه الأعداد الهائلة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هؤلاء المشركين الذين جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما بلغوا حتى نصفهم، لأن 4,000 في وسط 12,000 من المقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لا شك أن عدة جيش النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ 3 أضعاف هذا الجيش، جيش المشركين. وهذه حالة لم تسبق أو لم تكن من قبل في صفة جيش النبي صلى الله عليه وسلم في المقارنة مع جيوش المشركين، بل كان غالبا ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في جيش قليل وفي طائفة قليلة، فيأتيه الله تعالى بالنصر والتأييد من عنده. إلا أن هنا كانت الأعداد كثيرة وكثيرة جدا من المسلمين، بل من المهاجرين والأنصار كان عددهم كثيرا صفة وكما وليس فقط عدد، ولكن هو صفة، أي أنهم كانوا في الإيمان وفي درجات الإيمان والتقوى في المنازل العالية والفهم والعلم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الألفان فقط هم الذين هم حديثي عهد بالإسلام ولما يتمكن الإسلام والإيمان من قلوبهم، وإلا فالجيش بعامته كان جيشا مؤمنا بالغا من درجات الإيمان والتقوى مبلغا عظيما، بل كما سمعتم الله تعالى جعل تطهير بلده الحرام على أيديهم. ففي هذه الحال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا في صلاة الفجر لما رأى كثرة أعداد المقاتلين معه وأنهم كثر وأنهم على خير، فأعجبه. فربما يعجب الإنسان بهذا الأمر، وربما يصير الإنسان في نفسه كبر أو شيء من ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تظهر بجلاء وبوضوح مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله تعالى وعند الناس، وما كان عليه من العلم التام ومن الوحي الذي كان هو متصفا به صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة عظيمة وحديث عظيم من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء لم نكن نراه يفعله، فقلنا يا رسول الله إنا نراك تفعل شيئا لم تكن تفعله، فما هذا الذي تحرك به شفتيك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نبيا في من كان قبلكم أعجبته كثرة أمته فقال لن يروم هؤلاء شيء، أي لن يغلب أحد هؤلاء وهم على خير وعلى إيمان، فأعجب بهذه الكثرة، فقال هذا الكلام في نفسه. فأوحى الله إليه خير أمتك بين إحدى ثلاث، إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم أو الجوع، وإما أن أرسل عليهم الموت. فشاورهم فقالوا أما العدو فلا طاقة لنا بهم، وأما الجوع فلا صبر لنا عليه، ولكن الموت. فأرسل عليهم الموت فمات منهم في 3 أيام 70,000. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أقول الآن حيث رأى كثرتهم بين معترضتين: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. هذا الحديث العظيم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الفقه وهذا العلم، بأنه لا يقاتل بالكثرة ولا يعجب الإنسان بالكثرة، وإن كانت الكثرة في الخير هي خير عظيم وشيء مطلوب ويسعى إليه الناس ويتفاخر به الناس يوم القيامة، إلا أن مثل هذه الأشياء ما ينبغي أن تكون سببا للإعجاب وسببا أن يظن الإنسان أن بكثرته تكون له المكانة، أو بكثرته يكون معه النصر، أو بكثرته يكون معه التحول من حال إلى حال، أو بكثرته يمكن أن يغلب ويظهر على الناس. فهذه الأشياء لا ينبغي لمؤمن بلها نبي بلها سيد الأولين والآخرين أن تحدث له في قلبه، بل صلى الله عليه وسلم قد بلغ في ذلك المقامات العالية وأشار إلى هذه الفائدة العظيمة التي لا يتفطن لها أكثر الناس. فكان يقول في نفسه صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أحاول، أي أتحول من حال إلى حال، من ذلة وقلة إلى قوة ونصر، بالله عز وجل وليس بأي أحد، وبك أصاول وأقاتل عدوي، فبالله عز وجل ليس بشيء آخر. فهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في هذه الأيام، وكان هذا تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه والمقربين منه والذين كانوا معه. إلا أن الحال التي كانت، وهو أن من الجيش من لم يكن يفهم مثل هذه الأشياء، خصوصا حديثي العهد بالإسلام وبالإيمان، فلربما دخل في أنفسهم شيء من العجب ومن الاغترار، وقالوا في أنفسهم أننا لا نغلب اليوم من قلة فإننا كثر، وأن هؤلاء المشركون ما بلغوا حتى ثلثنا فنحن غالبون ولا يمترون ولا يستثنون. فكان من أمرهم أن الله تعالى ابتلاهم بما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه وهو معتصم بالله عز وجل، وهذه الكثرة ما حركت في قلبه شيء من نوازع الاغترار أو مما يمكن أن يدخل قلوب الأمراء والملوك، بل حتى بعض الأنبياء الذين لا نقول اغترار أو شيء من ذلك، حاشا وكلا أن يكون هذا في نبي من الأنبياء، لكن حب وإعجاب بالخير وبأهل الخير، لكن مع ذلك ابتلوا بهذا الابتلاء الذي سمعتم، وكان لهم هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى حنين وإلى مواطن القتال هؤلاء المشركين الأصادين عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن دينه، والذين ما قبلوا دين التوحيد وما قبلوا دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى للأنام. إذن فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن الحنظلية أنهم صاروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير، أي بالغوا في السير، حتى كانت عشية فحضرت الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله. قال: فاركب. فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسنا. فثوب بالصلاة، أي أقيمت الصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. هذا الحديث العظيم أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى، وحسنه الحافظ في الفتح. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، لما كان في طريقه إلى حنين، كان من جملة الذين هم معه صلى الله عليه وسلم فارس. هذا الفارس ذهب بعيدا حتى بلغ حنين، فلما طلع على جبل كذا وكذا لم يسمه، إذا به بهوازن، وهي قبيلة عظيمة والتي تكلمنا عنها في أول سبب هذه الغزاة، خرجت عن بكرة أبيها، أي بكلها وبكل ما تملك، ولم يبق فيهم أحد، فخرجوا كلهم يريدون قتال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بالنساء والأبناء، ولم يبق منهم أحد. فلما استعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم هذا الأمر، أمر بمن يحرس الجيش الإسلامي في هذه الليلة حتى لا يغر من طرف هؤلاء، فلربما تأتي سرية منهم فيقتلون من أصحابه صلى الله عليه وسلم أو شيء من ذلك، فجعل حارسا أو حرسا يحرسون هذا الجيش العظيم الذي هو خارج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان أن خرج أنس بن أبي الغنوي رضي الله عنه، خرج وقال بأنه يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة حارسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين له شعبا ومكانا يجلس فيه ويراقب، فكان أن تأخر في المجيء، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته صلاة الصبح بشرهم كما سمعتم بقدومه، فأخبرهم بأنه حرس كل هذه الأماكن بل زاد على ذلك، وما وجد شيئا يمكن أن يكون شيء مخوف على جيش النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه صلى الله عليه وسلم. فلهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن أبي مرتد الغنوي بهذه البشارة العظيمة، وهي أنه له الجنة وأنه لا عليه ألا يعمل بعدها. وليس هذا يعني إسقاط للتكاليف أو شيء من ذلك، لا، ولكن فيه دليل على عظم ثواب هذا الفعل الذي فعل، بأنه يؤهله أن يدخله الجنة ولو لم يعمل. وإلى هؤلاء الأئمة الصحابة الكرام كانوا قد بلغوا في عبادة الله تعالى وفي القيام بالحدود والقيام بالواجبات واجتناب المحرمات شيء عظيم، بل وهم بحسب زيادتهم في الخير والمراتب والمناقب إلا وهم يزيدون عبادة ويزيدون تقربا إلى الله عز وجل ولا غرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله تعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم قياما طويلا حتى تشققت قدماه، فلما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلا غرب، فهم تلامذة هذا الرسول العظيم وهذا الإمام العظيم، فهم كذلك كانوا كلما ازدادوا في الخير إلا وازدادوا خيرا وتقربا إلى الله عز وجل. فلا يفهم هذا الكلام فهما خاطئا. من جملة أيضا ما وقع في سيره صلى الله عليه وسلم في إلى حنين، أنه مر أصحابه بسدرة كان المشركون يعكفون عند سدرة لهم، فقالوا: لما لا نجعل هذه السدرة لنا أيضا نعكف عندها وننوط، أي نعلق بها أسلحتنا ابتغاء البركة. فكان أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وبين لهم. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، وفي لفظ: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أنهم كانوا من مسلمة الفتح. وفي هذه الزيادة فائدة، وهي أن هذا لم يكن كلام من كانوا حقيقة مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، والذين تربوا على يديه صلى الله عليه وسلم، والذين رضعوا من تدي النبوة حليب التوحيد، فما كان يؤثر فيه مثل هذه الأشياء. فهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء عهد بكفر قبل حنين، فمررنا بسدرة فقلت: يا نبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط، أي ذات أنواط أي يعلق عليها شيء، الشجرة التي يعلق عليه شيء ابتغاء البركة، كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم تركبون سننا أو سننا الذين من قبلكم. هذا الحديث أخرجه أحمد واللفظ له والترمذي، وقال حسن صحيح والنسائي وصححه ابن حبان، وهو عند الترمذي في غزوة خيبر، وهو خطأ، والصحيح أنه في غزوة حنين. وفي الحديث فوائد، وهي أن هؤلاء المسلمين الذين هم لا زالوا حديث عهد بالكفر لا زالت معهم بقايا من الشرك وبقايا من الكفر، وليس معنى ذلك أنهم كانوا كفار أو مشركين، لا، وإنما هذه شعب تكون تبع لما كان في قلوبهم من الشرك ثم أذهبه الله تعالى بالإسلام، فهذه شعب لا زالت لما يذهبوها بالعلم والإيمان الصحيح، وهذه الشعب تكون تبع للشرك أو للكفر، ولا تكون هي في نفسها كفر أو شرك، فإنهم ما سألوا أن يعبدوا غير الله عز وجل، وإنما سألوا أن يطلبوا بركة الله عز وجل عند شجرة معينة، فهم أرادوا أن يعملوا هذا العمل، حتى تنزل بركة الله عز وجل، ولا يعتقدون، وهذا واضح، أنهم لا يعتقدون أن الشجرة يتنفعهم أو تضرهم من دون الله عز وجل، وإلا فهم كانوا أعلم بالله عز وجل وأعلم بشرعه، بشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، من أن يسألوا أن يكون لهم آلهة معبودة من دون الله عز وجل. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام والآية التي خاطبهم بها للمشابهة بينهم وبين اليهود فيما يخص سؤال شيء أشبه بما كان عليه المشركون في الصورة. وإلا فحقيقة الأمر أن هؤلاء ما اتخذوا عجلا وما اتخذوا آلهة من دون الله كما فعل هؤلاء اليهود مع موسى عليه السلام، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بهذه الآية نظرا لوجه الشبه، وأنهم تعلقوا بشيء كتعلق المشركين من الذين كانوا مع موسى عليه السلام بالعجل. والمشابهة لا يعني أن تكون في كل الأوصاف وفي كل الحيثيات، بل المشابهة هنا في التعلق وفي السؤال، وليس القصد أنهم سألوا ربا من دون الله عز وجل أو إلها من دون الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقافا عند حدود التوحيد، وكان يسد كل ذريعة من ذرائع الشرك ولا يقبل شيء من ذلك، بل من طلب البركة في شيء كما هو الحال هنا فما ينبغي له أن يطلبها إلا في موطنها الشرعي وفي مكانها الشرعي، حتى لا يكون قد فتح على نفسه بابا من أبواب الشرك التي تكون ذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذن فكان هذا من جملة ما وقع في مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. دائما في الطريق عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى أي نتغدى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزع طلقا أي حبلا من حقبه أي من مكان وضع الأمتعة، فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاه، إذ خرج يشتد أي يجري جريا حثيثا، فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره، فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وخرجت أشد فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي أي نزعت سيفي من مكانه، فضربت رأس الرجل فنظر أي سقط، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: له سلبه أجمع. والسلب هو ما يكون مع المقاتل من مركوب ومن لباس ومن حلية ومن سيف ومن عدة حرب، كل هذه الأشياء تسمى سلب، فتكون لسلمة رضي الله عنه نفلا لما قام به من أخذ هذا الرجل. وهذا الرجل كان جاسوسا على المسلمين، يريد أن يأتي بخبر المسلمين فيذهب به إلى المشركين، فكان أن فعل هذا الفعل الذي فضحه، فكان أن تصدى له هذان الرجلان، رجل وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فكان أن سلمة أدركه فقتله، فقتل هذا الجاسوس، وكان سلبه لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش العظيم وهو سائر في طريقه إلى لقاء هؤلاء المشركين، فوقعت هذه الأشياء إلى أن اقترب الموعد، ونحن الآن على أهبة للاستعداد لقتال ومقاتلة العدو، وليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ملاقات العدو إلا شيء قليل. فعن أبي عبد الرحمن الفهري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين، فسرنا في يوم قائظ شديد الحر، فنزلنا تحت ظلال الشجر، فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله وبركاته، قد حان الرواح يا رسول الله. فقال: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال. فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طير، أي لقلة الظل، فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك. قال: أسرج لي فرسي. فأتاه بدفتين من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر. قال: فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسه، ثم سرنا يومنا فلقينا العدو. فلقينا العدو، هذا الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده واللفظ له، والإمام أحمد في المسند، والبزار والطبراني في الكبير، وذكره الهيثمي في المجمع. وقال: رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات. إذن فهذا الحديث يخبرنا عن ما قبل يوم القتال أو ما قبل يوم المعركة، حيث أن هذا اليوم كان شديد الحر، حتى أنهم ذهبوا إلى تحت الظلال، ظلال الشجر، على قلة الشجر وعلى قلة ظل الشجر، فهم في طريقهم وقد أصابهم ما أصابهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه علينا السير وأن هذا وقت الرواح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرواح، ودعا بلالا ودعا بالفرس صلى الله عليه وسلم فركب فرسه. وفي فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على فرس في مسيره إلى هذه الغزاة، غزوة حنين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاهب إذ لقي العدو، في كلامه لقي العدو ما يدل على عنصر المفاجأة وعنصر السرعة في اللقاء، فهذا الأمر بيانه ما بعده من الأحاديث. فالذي وقع أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير، وكان أطرافه متباعدة فيما بينها، الطرف الأول مع الآخر بينهما مسافة، فاستغل المشركون هذا الأمر وقاموا بخطة متقنة لهزيمة هذا الجيش على كثرته. فمن جملة ما خططوا وما دبروا له من حيث أمور كثيرة جدا، من هذه الأمور أولا اختيار المكان، مكان الهجوم الذي سيقوم به المشركون، فهم أولا قرروا أن يكونوا هم المبادرين بالهجوم، هذه أول شيء. ثاني شيء أن الهجوم يكون في وقت لا يتفطن له ولا يتمكن معه العدو من ردة الفعل، وهذا الوقت هو في عماية الصبح في أول وقت النهار، فيهاجمون النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار في عماية الصبح، ولا زال الغبش ولم يتضح ولم تتضح الرؤية، ولا يعرف الرجل صاحبه، ففي هذا الوقت أرادوا أن يحددوا وقت الهجوم. ثم ثالثا أن يكون الهجوم بالسهام ولا يكون بالمباشرة، يكون بواسطة السهام والنبال، ثم تكون بعد ذلك هجمة من طرف على مقدمة الجيش من طرف المقاتلة بالسيوف. فهذه الخطة من حيث هذه الأشياء. أضافوا إليه شيء آخر وهو أن يكون مقامهم في مكان يؤهلهم للرمي، ومقام الجيش الآتي وهو جيش النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مكان لا يؤهله للدفاع عن نفسه، بل يكون مكشوفا، بل حتى في رجوعهم يكون يعني ثقل في الرجوع، حيث قرروا أن يكون مكان القتال منحضر، فينحضر جيش النبي صلى الله عليه وسلم على كثرته، فتأتيهم السهام فيقتلون عدد من الجيش، ثم يهجمون على أول الجيش فينهزموا، وبانهزامهم يكونوا قد دخلوا على كل جيش وقتلوهم، وهرب من هرب من الجيش، ومن ثبت يقتل. هذه الخطة التي يعني أرادت هوازن وثقيف أن تهاجم بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فعن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم بخبئ القوم الذي خبأوا لنا، فاستقبلنا وادي حنين في عماية الصبح، وهو واد أجوف أي عظيم الجوف عميق، من أودية تهامة حطوط أي منحذر، إنما ينحذرون فيه انحدارا. قال: فوالله إن الناس ليتتابعون لا يعلمون بشيء، إذ فجئهم الكتائب من كل ناحية، فلم يتناظر الناس أن انهزموا راجعين. قال: وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، قال: أين أيها الناس؟ أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. هذا الحديث أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وصححه ابن حبان. وعن سلمة دائما في وصف بداية المعركة وكيف كان هذا الهجوم الذي قام به هؤلاء المشركون على جيش النبي صلى الله عليه وسلم، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية أي مكان عالي، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني أي اختبأ، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا وأرجعوا سلمة قال: وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا، لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فيه هذا الحديث واضح أن الهجوم كان على أول جيش، فلما رأى ابن الأكوع عدد هؤلاء الكتائب الذين هاجموا بسهام كما سيأتي في تفصيل ذلك كثيرة جدا، انهزم ابن الأكوع ومن كان في مقدم الجيش خصوصا، وأن صفة هؤلاء الذين كانوا في مقدم الجيش غالبهم كانوا من مسلمات الفتح، وغالبهم قد خرجوا حسرا أي لم يكن معهم سلاح أو كان معهم سلاح خفيف، فما إن هجمت عليهم هذه السهام الكثيرة إلا وانهزموا، وفي جملة من هزم ابن الأكوع رضي الله عنه، فرجع يجري منهزما رجع إلى ابن الأكوع وليس للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بقي يتقدم ومن معه ومن كان معه كما سيأتي معنا، وإلا فالجيش مقدم الجيش كل من كان في مقدم الجيش إلا وانهزم بهذه الهجمة الشرسة التي قام بها المشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يأتون منهزمين، ورأى في جملة ما رأى ابن الأكوع وهو يشتد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأى ابن الأكوع فزعا، أي أن هناك أمر عظيم حدث فلهذا انهزم ابن الأكوع. وحقيقة كان هناك هذا الأمر العظيم أنهم هجموا في وقت لم يكن منتظر، وفي مكان لا يؤهلهم للدفاع، وفي حالة لا تؤهلهم أيضا للدفاع، بحيث أنهم إما أنهم ما كان عندهم ثبات جأش وقوة وشجاعة في القلب كهيئة الأنصار الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، وإما أنهم خرجوا حسرا فيهم من الضعف الذي لا يؤهلهم حقيقة من ناحية المادية أن يكون لهم نوع رد لهذه الهجمة، إلا أن الأمور سيكون لها شأن آخر كما سيأتي. لهذا قال الله تعالى في هذا الموطن: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم توليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. عن أبي إسحاق السبيعي قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. في هذا الحديث فوائد زائدة عما ذكرنا، وهو أن هناك طرف من الجيش قد هاجم، من جيش الإسلام قد هاجم وهجم على المشركين، لكن هذه الهجمة ربما كانت نوع استدراج من هؤلاء المشركين، فلما هاجموا عليهم أظهروا لهم الانهزام، فلما دخلوا في الغنائم وكانت وراء الجيش أعقبوهم بهذه السهام، فكانت الهزيمة من هذا الطرف من الجيش الذي قد دخل في جيش المشركين، إلا أنهم أصيبوا بعد ذلك بهذه الهزيمة لما انكبوا على الغنائم وما فطنوا لما أعد لهم من كيد ومن مكر ومن فخ أعده هؤلاء المشركون لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما في لفظ آخر قال رجل للبراء يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يجبه عن الفرار، ولكن ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر. وفي هذا دليل على أو إشارة بحسن الجواب إلى حسن السؤال، وأنه ما ينبغي الإنسان أن يسأل مثل هذه الأسئلة التي يكون فيها نوع طعن في خيرة الخلق وفي خيرة الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقول فروا أو انهزموا على جهة الأدب، وإلا فالواقع والأمور التي وقعت كان لها أمور مبرراتها ومسوغاتها وأشياء وقعت كما سمعتم، فلهذا لا تقول فروا أو انهزموا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد وهو الذي يهمنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فر بل تبت، وهو الجيش حقيقة، الجيش ومحمد صلى الله عليه وسلم والذين معه، وإن كانوا قلة فإنهم قد ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الناس مهاجرين وأنصار كما سيأتي معنا، بل حتى من المسلمين الذين أسلموا في يوم الفتح منهم من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم كأبي سفيان رضي الله عنه، وهو كان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، وهذا من مناقبه. إذن قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، جمع هوازن وبني نصر، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل فاستنصر أي طلب النصر من الله عز وجل، وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا الحديث أخرجه مسلم، وفي أنا هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم قاله تعريفا بمكانه وتعريفا بنفسه صلى الله عليه وسلم، حتى يرجع إليه من كان فر وربما لا يدري موقع المعركة أو أين النبي صلى الله عليه وسلم من موقع المعركة، وأين نذهب ومن أين نبدأ الهجوم ورد الهجوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام حتى يعلم مقامه، فيأتي الإنسان فيقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويدافع عن دينه وعن نبيه وينصر ربه عز وجل في هذا الموطن الذي قد فر فيه عدد من الناس. إذن فهذا الكلام كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بهذا الوزن الذي هو الرجز. لهذا ذهب من ذهب، مسألة سبقت معنا، إلى أن الرجز ليس من الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ربه عز وجل أنه ما علمه الشعر. إلا أن الجواب أن هنا ليس القصد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شعرا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شعرا أو قصد إلى الشعر، وإنما كان هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مخرج الكلام الذي يتكلم به صلى الله عليه وسلم عادة، مع فصاحته صلى الله عليه وسلم ومع بلوغه المعاني البعيدة بالألفاظ القليلة والجليلة، فلهذا كان أن وافق هذا الوزن. وإلا فما ينبغي أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شعرا أو ينشئ شعرا، وإنما هذا كلام وافق وزنا من أوزان الشعر، وهذا موجود حتى في كتاب الله عز وجل من الآيات ما هو موافق لأوزان الشعر، كما في قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا يوافق وزن أوزان الشعر وغيرها من الآيات التي ذكر العلماء في هذا الموطن. فلهذا ليس القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد للشعر، وإنما هو كلام خرج من النبي صلى الله عليه وسلم فوافق وزنا من أوزان الشعر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت، بل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أظهر شجاعة عظيمة في وسط هذا الانهزام. كان النبي صلى الله عليه وسلم مقبل على المشركين ويقاتل صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ عند مسلم قال فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد فانكشفوا، أي عدد هائل من السهام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مقبل على هذه السهام وداخل في وسط المعركة ويشق صفوف المشركين، حتى قال البراء وكنا إذا احمر البأس نتقي به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فشجاعة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواطن، وفي هذا المواطن من مواطن القتال يوم حنين كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الذي تسمعون، شجاعة وإقبال وإقدام وعدم نكوص، بل صلى الله عليه وسلم ثبت ثباتا عظيما وحث على الثبات ونادى باسمه في وسط المعركة، والناس الذين هم هجموا على الجيش هم الناس مشركون ولا يحبون الله ولا رسوله ويسعون في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذل على مكانهم حتى يأتي إلى أصحابه، وما أصابهم صلى الله عليه وسلم خوف أو وجل أو شيء من ذلك يمكن أن يقع في نفوس أي إنسان، أي في نفس أي إنسان في مثل هذا الموطن الذي يكون فيه المشركون في حالة هجوم، والمسلمون قد فر أكثرهم ومقدمة جيشهم، بل ما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القليل. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قال فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، فنكصنا على أقدامنا نحو من 80 قدما ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم السكينة، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يمضي قدما، فحاذت به بغلته فمال عن السرج، فقلت له ارتفع رفعك الله، فقال ناولني كفا من تراب، فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا، ثم قال أين المهاجرون والأنصار؟ قلت هم أولئي، قال اهتف بهم، فهتفت بهم فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب، وولى المشركون أدبارهم. هذا الحديث أخرجه أحمد والبزار والطبراني والبيهقي في الدلائل، وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى. وعن جابر دائما في هذا الوصف، في وصف ثبات النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه في هذه الهجمة التي قام بها المشركون، قال وانهزم الناس راجعين فاستمروا لا يلوي أحد منهم على أحد، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، ثم قال إلي أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، قال فلا شيء، احتملت الإبل بعضها بعضا، فانطلق الناس، إلا أن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من المهاجرين والأنصار وأهل كثير. وفي من ثبت معه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل بن العباس وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن وأسامة بن زيد. وكانوا يعني 80 رجلا، هؤلاء بعض من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بلغ بهم أهل السيرة إلى 100 ممن ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. هذا الحديث أخرجه أحمد، وقال ابن كثير إسناده ثلاثي على شرط الشيخين، ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه، وهو حديث صحيح ثلاثي. إذن أو هذا الحديث أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى وصححه ابن حبان. أما الحديث الذي هو حديث ثلاثي وصحيح ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا به في هذا الموطن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنظر من أصحابه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض بعد اليوم. ودعا صلى الله عليه وسلم واستنصر وطلب من ربه عز وجل النصر، وسلك لذلك أسبابا. من هذه الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أن دعا ربه واستنصره أخذ كفا من تراب فقذف بها في وجوه هؤلاء المشركين، وهذا سبق معنا في الحديث حديث عبد الله بن مسعود، وأيضا في حديث أخر من جملتها حديث العباس بن عبد المطلب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاث الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة، أي أصحاب الشجرة، أي أصحاب بيعة الرضوان. فقال عباس، وكان رجلا صيتا أي ذا صوت جهوري، أي يسمع من كان بعيدا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار، أي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس، هذا حين حمي الوطيس. معنى هذا الكلام أي أن في هذه اللحظة حميت الحرب، والوطيس والتنور الذي ينضج به الخبز، أي في هذه اللحظة يعني حميت المعركة وبدأت المعركة الحقيقية لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه والمقاتلون حقيقة عن دين الله عز وجل والصابرون في البأساء والضراء، هؤلاء الأنصار، هؤلاء أصحاب البيعة يوم بيعة الرضوان، هؤلاء اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وثبتوا معه، وهذا عدد كثير، عدد كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع لهذا النداء. فيكفي أن نعلم أن أصحاب الصمرة الذين انعطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما نداهم كانوا 1500 من المقاتلين، ثم الأنصار وكان عددهم كثير ربما يصلون إلى 4000 كما سبق معنا في فتح مكة، فكان عدد كثير اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الآن حين حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا تلك القصة التي سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الأرض حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال صلى الله عليه وسلم: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم والنسائي في الكبرى. دائما في تفصيل هذه الوقعة وما وقع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل بها وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك، أو ملئت عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه مسلم. ودائما عن يزيد بن عامر السوائي قال عند انكشافها المسلمون يوم حنين: فتتبعهم الكفار، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من الأرض فرمى بها وجوههم وقال: ارجعوا شاهت الوجوه، فما منا أحد يلقى أخاه إلا هو يشكو القذى ويمسح عينيه. هذا يزيد بن عامر السوائي كان في صف المشركين، ولما يسلم بعد، فهنا يحدث بعدما أسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الكف من الأرض ما بقي منهم أحد، وهذا خبر عن نفسه وعن من كان معه، ما بقي منهم أحد إلا وشمله أو دخل إلى عينه من هذه الكف التي قذف بها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. فهذه من آيات النبوة ومن الأمور العظيمة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزات. ولم يكتف بذلك، فإن الله تعالى سلط عليهم رعبا قذفهم في قلوبهم. فعن يزيد دائما بن عامر السوائي وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم قال: سألناه عن الرعب الذي ألقاه، يعني الله عز وجل، في قلوبهم يوم حنين كيف كان؟ فأخذ حصاة فرمى بها طشتا فطن، يعني أخذ حصاة من الأرض فضرب بها طشت، أي من حديد، فطن، فسمع له طنين. فقال: كنا نجد في أجوافنا، أي في داخلنا، مثل ذلك الطن، رعب شديد وصوت عظيم يزلزل دواخلهم وأجوافهم. فهذا الرعب الذي أنزله الله تعالى على هؤلاء المشركين وقذفه في قلوبهم. هذا الحديث أخرجه الطبراني وعبد بن حميد وقال الهيثمي، رجاله ثقات. فنزلت الهزيمة على هؤلاء المشركين. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: أليا الآن حمي الوطيس، ثم قال: هزموا ورب الكعبة. هذا الحديث خرجه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. فهزموا لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقذفهم بكف من تراب، واجتمع إليه المقاتلون من المهاجرين والأنصار، فكانت بذلك قد حميت المعركة وبدأت الأمور ترجع إلى نصابها، وبدأت الأمور تتضح، وقتل من المشركين عدد كثير، ومن جملة ما قتل صاحب رايتهم، وكان قاتله علي رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه قال: كان أمام هوازن رجل جسيم، أي عظيم، على جمل أحمر، في يده راية سوداء، إذا أدرك طعن بها، وإذا فاته شيء بين يديه دفعها من خلفه. فرصد له علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ورجل من الأنصار، كلاهما يريده. قال: فضرب علي عرقوبي الجمل فوقع على عجزه، وضرب الأنصار ساقه فطرح قدمه بنصف ساقه فوقع، واقتتل الناس حتى كانت الهزيمة. وكان أخو صفوان بن أمية لأمه قال: ألا بطل السحر اليوم؟ هذا دليل على أن في الجيش من كان خرج وهو على شركه، لأن من الناس من خرج وهو على شركه كصفوان وأخيه، فكان صفوان مع أخيه فلما رأوا الهزيمة وهم متفرجون ويرون ما يقع، قال أخو صفوان لأمه قال له: ألا بطل السحر، أي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان بن أمية يومئذ مشركا في المدة التي ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صفوان: أسكت، فض الله فاك، فوالله لئن يليني رجل من قريش أحب إلي من أن يليني رجل من هوازن. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه ابن حبان. فوقعت الهزيمة على المشركين وقتل منهم عدد كثير، ومن جملة ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قتل أحدا من المشركين من المقاتلين فله سلبه، أي فله يعني لباسه ومركوبه، وكما سبق معنا شرح السلب فله سلبه. في جملة ما وقع في هذه الأشياء ذكر السلب عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت بعمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثالث مثله، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل: صدق يا رسول الله وسلبه عندي، فأرضه عني. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا هالله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه. فبعت الدرع فابتعت به مخرفا، أي بستانا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. هذا الحديث خرجه مالك وأحمد مختصرا، البخاري ومسلم أبو داود والترمذي. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل المقاتلين والذين أبلوا حسنا في هذه المعركة، سلب المقاتلين وجعله صلى الله عليه وسلم نفلا. وهذه المسألة اختلف في العلماء، فمن العلماء من يقول أن هذا شرع دائم، وأن من قتل أحدا في معركة كيفما كانت هذه المعركة، سواء الإمام أذن فيها بهذا الأمر أو لم يأذن، له سلب على جهة الشريعة الماضية التي لا تخلف لها. وقيل أن هذا الأمر لا يكون إلا بإذن إمام، وأن الإمام إن أذن بأن يكون السلب للقاتل يكون على هيئة النفل وليس على هيئة الشريعة اللازمة التي تكون دائما وأبدا. وهذا القول الثاني الذي أنه نفل هو الذي تشهد له الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين هذا الأمر ويدل عليه، مما يدل على أنه لم يكن أصلا عندهم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدل عليه المرة بعد المرة والموطن بعد الموطن، وليس في كل المواطن، فمن المواطن من يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ومن المواطن ما لا يقول فيه ذلك الكلام، مما يدل على أن هذا الأمر يكون للإمام. واشترط مالك رحمه الله تعالى أن يكون بعد القتال ولا يكون قبل القتال، فلا يقول الإمام من قتل مقاتلا فله سلبه قبل القتال، فإن فيه نقصا، وإنما يقول هذا الكلام لما تنتهي الحرب وتبرد وتتضح الأمور، وتكون إن شاء الله تعالى يكون النصر ويكون قد وقعت الهزيمة بالمشركين، هنا إن ظهر للإمام على جهة النفل والتشجيع لهؤلاء المقاتلين الذين أبلوا في الله تعالى بلاء حسنا أن ينفلهم سلب من قتلوا. فهذا قول مالك رحمه الله تعالى وهو موافق لظاهر حديثه الذي أخرج في الموطأ. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال يوم يا أم سليم ما هذا معك؟ قالت أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه. فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. وفي فائدة أخرى وهي حال أم سليم رضي الله عنها حيث أنها خرجت ومعها هذا الخنجر وتريد أن تقاتل في سبيل الله تعالى وأن تدفع عن دين الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وتنصر دين الله عز وجل ولو بخنجرها وتقتل من اقترب منها من المشركين. إذن انتهت المعركة وكان النصر كما قال الله تعالى أنه نصر المؤمنين في مواطن كثيرة. ويوم حنين أيضا من المواطن التي نصر الله تعالى فيها نبيه ورسوله والمؤمنين معه صلى الله عليه وسلم. هذا النصر هو حقيقة من عند الله عز وجل. وإلا فالناس قد انهزموا والناس قد فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ما كان له تعلق بالناس أو بالكثرة أو بالعدد كما سبق في مسيره صلى الله عليه وسلم للقاء العدو. فإنه كان يقول اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مكانته وهذه عقيدته وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. ما كان يربط قلبه بشيء من الأشياء وإن كانت هذه على جهة السبب وجعلهم الله تعالى سببا إلا أنه وإن كان فلا ينبغي الاغترار بمثل هذه الأشياء بالكثرة أو بالقوة أو بشيء من ذلك. وإنما الاعتماد تمام الاعتماد على الله عز وجل ويكون هذا أصل في القلب ثم باقي الأشياء تكون أعمالا وأسبابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الأنصار ولما دعا أصحاب الصمرة وهؤلاء الرجال العظماء الكرام المقاتلين حقيقة عن دين الله تعالى الناصرين له. هؤلاء كانوا دائما وأبدا سببا جعلهم الله تعالى سيفا مسلولا على المشركين. ففر عدد من المشركين وقتل عدد من المشركين وأخذت غنائم كثيرة وكثيرة جدا من الإبل ومن الشياه ومن النساء ومن الولدان أعداد هائلة. أمة خرجت فأصبحت كلها غنيمة لهذا الجيش الذي قد قتل كل هؤلاء المقاتلين. أغلبهم وطائفة منهم فرت إلى هوى إلى أوطاس وطائفة منهم فرت إلى الطائف وقتل عدد كبير منهم. وما كان مع كل هذا الذي وقع هذه الهزيمة وما وقع من فرار الجيش ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير ممن قتلوا وممن استشهد في هذا اليوم. أيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن ممن استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن ثبت معه في هذا الموطن. فكانت الخسائر إن صح التعبير خسائر البشرية في صفوف المسلمين كانت قليلة وقليلة جدا وكان النصر مكتسحا وكان النصر واضحا للنبي صلى الله عليه وسلم. ظهر بذلك شأنه وأمره وآمن بذلك عدد من الناس ممن شهد هذا الموطن من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فر من فر إلى أوطاس تبع النبي صلى الله عليه وسلم الفارين. فمن فر إلى أوطاس أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يتبعه ومن فر إلى الطائف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليجهز عليهم ويتم نصره عليهم. ففي خصوص الذين ذهبوا إلى أوطاس جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد من الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم، من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي، ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له، أي قصد له أبو موسى، فلحقته، فلما رآني ولى، فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألا تثبت؟ فكف، يعني فوقف، فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته، فنزى منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له: استغفر، استغفر لي، استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس، فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل، وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره. الرمال هي خيوط الحصير بظهره وجنبيه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال: قل له: استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت، أي أبو موسى رضي الله عنه، قال: ولي فاستغفر، ولي فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. هذا الحديث متفق عليه، وفيه فضائل كثيرة لأبي عامر ولأبي موسى رضي الله عنه. فهزم الفيلق أو الطرف الذي فر إلى أوطاس على يدي أو على يد سرية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس، ومن أهل العلم من يسميها غزوة أوطاس. بقي لنا غزوة الطائف، وهي ما لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم الفارين من هذه الوقعة إلى الطائف، حيث أن حنين كانت أصلا قريبة من الطائف، وكان هؤلاء هم أهل الطائف، ففروا إلى بلادهم وتحصنوا فيها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وكانت الطائف ذات حصون، فتحصنوا فيها وتحصنوا وراءها، والنبي صلى الله عليه وسلم حاصرها 40 يوما، حاصرها صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فعن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف. قال معاذ: سمعت أبي يقول: بقصر الطائف، بحصن الطائف، كل ذلك سمعت، كل ذلك، أي يقول أحيانا يقول بقصر الطائف، وأحيانا يقول بحصن الطائف، أي أنه كان حصنا وكان قصرا. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة، فله درجة أي في الجنة، أي أن كل من بلغ بسهمه إلى هدف من الأهداف في حصن الطائف فله درجة في الجنة. فرمى هذا الصحابي الكريم 16 سهما، أي له 16 درجة، وهذا فضل عظيم جعله الله تعالى للرماة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، يوم حصار الطائف، وهذه الأيام التي كان فيها الحصار. لما طال الحصار بهؤلاء، خرج من بينهم عبيد وفروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي بكرة، وسمي نفيع بن الحارث، سمي أبي بكرة لأنه نزل ببكرة، وهي البكرة التي ينزل بها إلى بذلو إلى البئر تكون أداة إنزال الدلو إلى البئر نزلوا بها من الحصن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنه خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر أهل الطائف ب23 عبدا، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يقال لهم العتقاء، فهم الذين يقال لهم العتقاء. 23 عبدا خرجوا فارين من الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام وفي هذا الحصار والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر لهؤلاء، مما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما وعندها مخنث، فسمعه يقول لعبد الله بن أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتذبر بثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام من هذا المخنث، قال: لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال ابن عيينة وابن جريج: المخنث هيت، اسمه هيت. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي لفظ: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنفي، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنفي. وفيه أن هذا المخنث دل على ابنة غيلان، وهي بادية بنت غيلان، وكانت امرأة يعني غليظة، فهذا المخنث وصفها وصفا يدل على أنه لاحظ منها وانتبه لهذه الأشياء التي عادة لا ينتبه لها إلا من ينظر نظر شهوة، وليس من كان يعني مغفلا أو لا يدري ما عليه النساء. فهو لما وصفها له بهذا الوصف دل هذا على أنه كان يتفطن لأماكن زينة النساء، فلهذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أن ينفى وأن لا يدخل على نسائه. أما قضية تقبل بأربع وتدبر بثمان، فمعناها أنها كانت ذات أعكان، أي كانت سمينة، فلما كان غلظها ظهر هذا على بطنها، فكانت عكن البطن لما ترى من الأمام تكون أربع، فلما تدبر من الوراء يكون في جنبها 8 خطوط فتدبر بثمان، فمعناها أن العكن. وهذا وصف كما قلت يدل على أن إنسان ينتبه إلى شيء مما يكون فيه نظر شهوة وليس هو نظر المغفل الذي لا يدري ما يرى. فلهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل على نسائه ونفاه. والمخنث أصلا، حتى يعني نعرف هذا المصطلح، المخنث هو الذي يكون فيه تكسر وتشبه بالنساء في كلامه وفي أفعاله أو في أحدهما، وليس هو الذي يؤتى، فإن الذي يؤتى هذا يقتل، وإنما هذا يكون طبع في بعض الناس، يكون له شكل كأشكال النساء وحركات كحركات النساء، فهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه وأمر به أن ينفى. لما طال الحصار ولما أراد الله تعالى بهؤلاء المحاصرين خيرا وأراد الله تعالى منهم التوبة وأن يرجعوا تائبين إلى الله تعالى وإلى رسول صلى الله عليه وسلم، فك النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الحصار. عن عبد الله بن عمر قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا، قال: إنا قافلون، أي راجعون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه. وقال مرة: نقفل. فقال: أغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة فتبسم. هذا الحديث متفق عليه، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى طول الحصار وأن المدة بلغت 40 يوما كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ورأى أن في هذا مشقة على أصحابه وأنه يشق عليهم هذا الأمر، فقال: نرجع، خصوصا وأن هؤلاء كثعلب في جحر لا يضرك إن فككت عنه الحصار، وإن خرج سيكون قد بحث على عن حتفه ويكون قد بحث عن قتله. فهؤلاء في جحورهم، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يخرجون يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فيقتلهم، فلا يكون عليه ضير في ذلك. لكن الصحابة ما قبلوا وقالوا نرجع، ولما نفتح هذا الحصن فقالوا لا نرجع إلا بفتح، فقال ارجعوا يعني إلى قتالهم، فرجعوا إلى قتالهم. فلما رجعوا إلى قتالهم أصابتهم جراحات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كرر لهم ذلك الكلام رحمة منه صلى الله عليه وسلم وفتحا له لهذا الباب دائما، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فتصارعوا إلى هذا الأمر فرجعوا وقفلوا إلى ديارهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ تبسم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالجعرانة، وهو مكان في الطريق إلى الطائف قرب مكة. بالجعرانة النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين، وبالجعرانة أحرم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، وبالجعرانة وقعت أشياء سنأتي عليها، من جملتها أن النبي صلى الله عليه وسلم تألف فيها من كان من المشركين أو من الذين هم حلتاء عهد بالإسلام. فعن يعلى بن أمية قال كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه أي الوحي. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أضل به، معه ناس من أصحابه، إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأثي به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بالعمرة، ودخل معه أصحابه بالعمرة. ومن جملة ما وقع أنه سئل هذا السؤال، هل المعتمر يحرم عليه الطيب خصوصا الزعفران كما في رواية أخرى، ثم الجب هل يمكن أن يلبسها المعتمر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الزعفران أن يبقى مع المحرم، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يلبس لباسه، بل عليه أن يتخلص من هذا اللباس الذي هو محيط بالبدن ويلبس رداء أو وإزارا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه ودله على شيء، فقال له اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، أي أن أحكام الحج المعلومة التي هي يكون فيها على المحرم يحرم عليه أشياء ويجب عليه أشياء، فتفعل في عمرتك مثل ما تفعل في حجك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو دخل بعمرة بالجعرانة كما سبق معنا، فعمر النبي صلى الله عليه وسلم 4، منها عمرة بالجعرانة كما في الصحيحين. هذا فيما يخص العمرة. أما فيما يخص قسم الغنائم، النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم على أصحابه رضي الله عنهم، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا الغنائم بطائفة من الذين هم مسلمة الفتح أو من الذين هم أسلموا وحدثاء عهد بالإسلام. عن عمرو بن عبسة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. هذا الحديث خرجه أبو داود وصححه الحاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. لا أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم وأضع حيث أمرت، أي أن هذا الشيء وأمر من الله، هو الذي أمر بهذه الأشياء أن يعطى فلان ويعطى فلان ويعطى فلان، وليس هو أمر لهوى النبي صلى الله عليه وسلم أو لرأيه أو. فلهذا لا يعترض إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته، فمن اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم فإنما اعترض على ربه عز وجل، هو الذي أمر بذلك. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فغضب حتى رأيت الغضب في وجهي، ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل، فقال له: لقد شقيت إن لم أعدل. هذا الحديث أخرجه البخاري مختصرا ومسلم وغيرهما. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من لم يقبل قسمته، بل منهم من قال له اعدل، ومنهم من قال له أنك قسمت قسمة ما أريد بها وجه الله. وهؤلاء من الأعراب ومن الذين أسلموا حديثا ولا يقدرون للنبي صلى الله عليه وسلم قدره، فيقولون مثل هذا الكلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو قاسم، والله هو المعطي، الله هو الذي يعطي لهؤلاء، هذا يأخذ كذا ويأخذ كذا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو قاسم، يقسم بما أمر، بما أمر الله عز وجل. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ يوم حنين صلى الله عليه وسلم وبرة من جنب بعير فقال: يا أيها الناس، دائما تأكيد، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. هذا حديث خرجه أحمد والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم وابن حبان. وعن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما يسير هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناس مقفله من حنين، فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري. وفيه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من انكباب الناس عليهم ومن سؤالهم إياه صلى الله عليه وسلم أن يقسم فيهم وأن يعطيهم من العطايا ومن الغنائم الكثيرة التي جعلها الله تعالى تحت يديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كما سمعتم بحسب أمر الله تعالى وبحسب ما يدله الله تعالى عليه. من جملة ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف رؤساء القبائل والمقدمين في الناس ومن يسمع لهم، يتألفهم، إما أن يكونوا مشركين فيعطيهم على الإسلام، أو يكونوا حدثاء عهد بالشرك فيعطيهم حتى يستقر الإسلام في قلوبهم ويجدوا حلاوة الإيمان في قلوبهم. فعن صفوان قال: ولقد أعطاني صفوان بن أمية قال: ولقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم والترمذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المشركين ويعطيهم حتى ينقلب بغضهم له صلى الله عليه وسلم حبا، كما وقع لصفوان، فكان هذا سببا في إسلامه رضي الله عنه. دائما في نفس الكلام وفي نفس السياق وفي معرض إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لي المؤلفة قلوبهم عن رافع بن خديج قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس شعر: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الناس، ومن أتاه يسأله يبشره ويقوله أبشر، ويعد الناس بأشياء، يقول لهم كان إن أتى شيء آخر أعطيكم منه، حتى يطيب القلوب صلى الله عليه وسلم. هذا جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو موسى قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: رد البشرى، فاقبلا أنتما. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القدح ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه طائفة. هذا حديث متفق عليه. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطاء جزيلا، حتى أنه أعطى لرجل ما بين جبلين، حتى أنه كان يعطي لرجل واحد ما بين جبل من الشياه. وحتى شاع في الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان هذا سببا في دخول عدد كثير من الناس للإسلام، فدخلوا أولا رغبة في المال وفي الغنائم. فلما سمعوا القرآن ورأوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا ما في الإسلام من فضائل ومن أشياء، نبذوا ما كان في قلوبهم من شرك، وخلص إيمانهم وإسلامهم، حتى أنهم أصبحوا من الباذلين ومن المعطون، ومن الذين يخرجون بأنفسهم في سبيل الله تعالى ويقدمونها رخيصة في سبيل الله عز وجل. فهذه من الحكم التي كانت في هذا العطاء العظيم الجزيل الذي كان في الأعراب وفي مسلمة الفتح وفي المسلمين الجدد، بل حتى في المشركين. فكان له أثر كبير في دخول الجزيرة العربية عدد كثير من الناس في الجزيرة العربية إلى الإسلام، أولا رغبة، ثم إذا بهم يجدون حلاوة الإيمان وحلاوة الإسلام في قلوبهم. فمن جملة ما وقع أن الأنصار رضي الله عنهم وجدوا في أنفسهم وقالوا: نحن الذين نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكنا معه، وأنتم نحن يعني مدة ونحن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار معنا، فكل خطوة خطوة إلا والأنصار معنا، منذ أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى إلى هذه المواطن التي نحن الآن فيها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم فيهم شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما يقول: إني لا أعطي الرجل وأمنع الرجل، والذي أمنع أحب إلي ممن أعطي، وأكل ناسا إلى ما جعل الله تعالى في قلوبهم من الإيمان. فهذه أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. من لمس من إنسان، إذا لمس في إنسان إيمانا وتقوى يعني تعلق بالله عز وجل ورسوخ في الإيمان، لا يعطي صلى الله عليه وسلم، ويعطي ويؤلف الذين هم لم يستقر بعد الإيمان في قلوبهم، ويكل أهل الإيمان لإيمانهم ولما أعد الله تعالى لهم في الآخرة. إلا أنه وقع هذا الأمر، أن الأنصار وجدوا في أنفسهم أنهم لم يأخذوا من الغنائم شيئا. فعن أبي سعيد، وهذا حديث عظيم جليل

حقيقة الوقوف مع فوائده وما فيه يطول، وهو وحده يمكن أن يكون درسا أو دروسا. فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم وطيب قلوب الأنصار ودعا معهم وقال فيهم هذا الكلام العظيم، جاء أهل الطائف وثقيف مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. فعن عبد الله بن عمرو أن وفد هوازن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك. يعني قصدهم بأصل وعشيرة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستردعا فيهم، وهذا أمر سبق معنا في رضاعه صلى الله عليه وسلم، وأنه استردع في بني سعد أي في ثقيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصله، أي أنه كان رضيعا عندهم فيعتبرونهم أصلا له. فإن الرضاع أيضا كالنسب، الرضاع أيضا كالنسب، ففيهم أعمامه بالرضاع وأخواله وعماته وخالاته وغير ذلك، يعني من علاقة الرضاع التي كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. فقالوا: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فمن علينا من الله عليك. قال: وقام رجل من هوازن أحد بني سعد بن بكر يقال له زهير يكنى أبا سرد، فقال: يا رسول الله، إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك، ولو أن ملحنا أي أرضعنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر أي ملك الشام وملك العراق من العرب، ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به، لرجونا عطفه وعائدته علينا، وأنت خير المكفولين، وأنت خير المكفولين. هذا الحديث أخرجه ابن إسحاق في السيرة وهو حديث حسن. عن المروان والمسور بن مخرمة أنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ليلة حين قفل من الطائف، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان أعطاهم أياما، إن أسلموا ورجعوا يعطيهم ما عنده من سبيهم ومن مالهم، إلا أنهم تأخروا حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. وبذلك تكون قد تمت هذه الغزوة، ورجع بهذا السبي إلى أصحابه من النساء والذرار، فرجعوا إلى قبائلهم. أما المال فقد قسم على الأعراب، وتألف به النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الإسلام. وأتم النبي صلى الله عليه وسلم عمرته ورجع قافلا إلى المدينة ودخلها صلى الله عليه وسلم ولما تنسلخ هذه السنة وهي السنة الثامنة. وبذلك نكون قد أتينا على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي لنا إلا غزاة واحدة وهي غزوة تبوك، وهي إن شاء الله تعالى ستكون موضوع حصتنا القادمة إن شاء الله تعالى. وبذلك نكون قد ختمنا بحبل الله تعالى وقوته مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم، وننطلق في باقي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجع إلى كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي كتب إلى الملوك، ونتكلم عن الوفود التي أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أفواجا إلى المدينة في السنة التاسعة وهي سنة الوفود، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى حجة الوداع، ثم ختام ذلك مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. نسأل الله تعالى أن يتم علينا هذه النعمة وأن يرزقنا طول العمر حتى نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونختم معه سيرته صلى الله عليه وسلم، وأن نوفق للفهم عن الله وعن رسوله والاستفادة من هذه الأشياء، فإنها مواطن عظيمة تربط الإنسان بالله عز وجل ربه وخالقه، وتجعل الإنسان على بصيرة من دينه، وتجعل الإنسان على فهم لحقيقة الدين وحقيقة الإسلام وحقيقة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.